بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من سلسلة دروس السيرة النبوية، دروس وعبر. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بتوفيق الله سبحانه وتعالى عن غزوة خيبر، وبينا كيف كانت هذه الغزوة المباركة، وكيف نصر الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اليهود، وسقطت حصونهم حصن الحصن، وأنه في الأخير اصطفى له صفية بنت حيي بن أخطب ملك اليهود، ثم اعتقها وأسلمت، فكان عتقها صداقها، وتزوجها فكانت إحدى أمهات المؤمنين. وقد استمر صلوات الله وسلامه عليه في الفتوحات حتى فتح فدك ووادي القرى وتيماء، منها ما كان هناك نوع من القتال فيه، ومنها ما سقط تلقائيا صلحا تفادى فيه اليهود القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم إسوة بإخوانهم الذين استسلموا في الحصنين الأخيرين من حصون خيبر. بعد ذلك رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، واستمر في إرسال السرايا لتأديب القبائل ولترهيبها وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن مرت السنة 7 حتى وصلنا إلى شهر ذي القعدة، فجاء موعد عمرة القضية. تذكرون أن من شروط الحديبية أن يرجع المسلمون هذه السنة ثم يعتبروا في السنة القابلة. المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لم يتطرق بتاتا لعمرة القضاء، لم يذكرها، إنما قفز مباشرة إلى غزوة مؤتة. والحقيقة أنه كان ينبغي ذكرها لأنها هي من النتائج المباشرة لصلح الحديبية. صلح الحديبية كان على أساس أن يرجع المسلمون هذه السنة ويعتبروا في السنة القادمة، وفعلا طبق المسلمون المعاهدة وجاءوا في شهر ذي القعدة، وقال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتي إلا من كان معه في الحديبية، فجاءوا، وجاء عدد آخر من الصحابة ومن الرجال أطفال والنساء، فكان عددهم حوالي 2000. جاءوا و استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة أبا رهب الغفاري، واستمر في السير إلى أن اقتربوا من مكة، فتركوا أسلحتهم القتالية خارج مكة على أساس إذا حدث غدر أو ما إلى ذلك من باب الاحتياط، وأخذوا فقط أسلحتهم سيوفهم في قربها. أهل مكة خرجوا من مكة تماما وكملوا في جبل قعيق عاد، تعلمون، تذكرون الحديث لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان هما قعيق عاد، جبل قعيق عاد وجبل أبي قبيس. أما جبل أبي قبيس فالآن بني عليه قصر ضخم و يعني أخذ منه الكثير، وجبل قعيقعان هو من جبال مكة الأساسية، لا أدري ما حاله الآن لكن هو من الجبال الأساسية. وأما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقي طائفة منهم يحرسون السلاح والمتاع، ودخل الباقون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إحاطة تامة مخافة عليه من غدر المشركين، وكان الصحابة في لهف شديد لبيت الله سبحانه وتعالى لأنهم حرموا منه لمدة سنوات، وهاهنا تحققت الآية الكريمة التي تصدق الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعد الصحابة بأنهم سيأتون المسجد الحرام، فقد قال الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم وقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وفي هذه الآية لمحة أو إلماح إلى اقتراب الفتح الحقيقي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلته أخبار أن المشركين قالوا إن محمدا وأصحابه سيأتونكم وقد أوهنتهم حمى يثرب، أخبرتكم أن أهل المدينة أن المدينة كان فيها وباء وكلما دخل إنسان أصيب بهذا الوباء، فخرجت الإشاعة من قريش أن هؤلاء أنهكتهم حمى يثرب فسيأتون لاوين مرضى حالتهم يعني يرثى لها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة، فأمرهم بالطباع والرمل، فأما الطباع فهو أن تكشف بضعك الأيمن، وأما الرمل فأن يجروا، فكانوا يجرون يطوفون بسرعة في الطوافات الثلاثة الأولى، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف في بالرمل والطباع في الطوافات الأولى دون غيرها من بقية الأشواط السبع إبقاء على أنفسهم، وإلا فيعني كان يمكن أن يطوفوا الطواف كله وهم يجرون. فلما رأوا المشركون رأوا العضلات المفتولة ورأوا الناس تجري قالوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم أنهكتهم حمى يثرب انظروا إنهم لا أكثر وأقوى من كذا وكذا، وجلسوا يراقبون من بعيد ولم يريدوا أن يختلطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فكان عبد الله بن رواحة وهو شاعر أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعراء الحبيب صلى الله عليه وسلم هم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، والمهم هؤلاء الثلاثة هم كبار شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد منهم متخصصا في أمر منهم، فإن كان يعير المشركين بشركهم وكفرهم فكان هذا لا يؤذيهم لا يلتفتون إليه لأنهم يعدون ذلك ممدحا، لكن لما أسلموا آذاهم ذلك، كانوا إذا قرأوا تلك الأشعار يتأذون منها ويتألمون. ومنهم من كان يؤذيهم في أنسابهم كما كان يصنع حسان، كان يذهب إلى أبي بكر وكان نسابا فكان يأخذ من عنده أنساب الناس ثم يقصفهم يا ابن كذا وأنت أمك كذا وجدك كذا، فكانت يعني تؤذيهم أذية كبرى. ومنهم من كان يعيرهم بشيء آخر، المهم كل كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب خاص. فعبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يمشي قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينشد ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، في صحف تتلى على رسوله، يا ربي إني مؤمن بقيله، إني مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم هاجيا أعداء الله. فقال بأن خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا ابن رواحة في هذا المكان وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دع، فوالله إنها أشد عليه من وقع النمل. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يغيظ الكفار، فكما في الحديبية نحر جملا لأبي جهل في أنفه برة عمدا، إن هذا الجمل انظروا هذا جمل زعيمكم سننحره الآن. فكذلك ترك عبد الله بن رواحة في هذا الموقف وهو يسمعون، وهو يقصفهم بشعره ذاك وهو يطوف بيت الله سبحانه وتعالى. لا تناقض ولا شك أن هذه الأبيات التي ذكرها عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه في أبياته هذه تتضمن معاني تكيف اليوم بالمعاني السياسية، يقال هذا يعني كان يتكلم في السياسة، وهذا مما يدلكم على أنه لا خلفة ولا تناقض بين ما يتعلق بالأمور العامة التي يسميها الناس السياسة وبين بقية الأحكام الشرعية. فدين الله سبحانه وتعالى يشمل كل شيء، وأحكام الله سبحانه وتعالى لا تتقيد بمكان دون مكان، ولا بموضوع دون موضوع، ولا بشيء دون آخر. فكل أمر من حياتنا تدخله الأحكام الشرعية. وبعد أن انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من عمرته وتحلل منها، خطب ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت زوجة لأخيه وعمه، أخيه بن الرضا وعمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، لأنه زوج أختها، عباس زوج أختها أم الفضل رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى. فاللهم صل على سيدنا محمد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بأم المؤمنين ميمونة بسرف، وهي منطقة بعيدة يعني قريبة من مكة، وكانت أم المؤمنين هذه آخر أمهات المؤمنين وآخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى. فلما انتهت التأشيرة وكانت 3 أيام، جاء حويط بن عبد العزة وقال: يا محمد قد انتهى موعدكم واخرج من بلادنا. فقال له: لماذا لا تمدون لنا المدة وتحضرون معنا الوليمة ونأكل مع بعضنا وكذا ونفرح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: لا حاجة لي في طعامكم، خرجوا عنا، ما قد أثقلتم علينا وصبرنا عليكم 3 أيام، خرجوا عنا، انظر إلى الجفاء والجلافة. فقال: كما تريدون. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنى بميمونة بسرف وانصرف راجعا إلى مكة، وقد أدى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عمرتهم وسعدوا بذلك وفرحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة، وإذا بابنتي عمه حمزة تأتي: يا عم يا عم يا عم. فالتفت إليها طفلة صغيرة، فقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك، يعني خذيها احمليها. فحملتها، فجاء علي وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وتنازعوها، كل يريد أن يؤيها ويكفلها. فأما علي فقال: يعني ابنة عمي وأنا أولى الناس بها. وأما حمزة فماذا قال؟ وأما جعفر فقال أنا ابن عمها، هي بنت عمي، وعندي خالتها، عندي خالتها. وقال زيد بن حارثة ابنة أخي، هذه ابنة أخي. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بها لجعفر وقال الخالة منزلة الأم، الخالة منزلة الأم، يعني هذه خالتها، والخالة هي أقرب الناس للطفل فستقوم بها. ثم التفت إلى كل واحد من هؤلاء الصحابة وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد ابن حارثة رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. فراض الجميع ولكنه حكم بها لجعفر رضي الله تبارك وتعالى. مضت السنة، دخلت السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها أحداث من عمليات مسلحة هنا وهناك لم يتطرق إليها المصنف رحمه الله، ونحن لن نتطرق إليها. يمكنكم أن تراجعوها في الكتب المبسوطة في السيرة، إلى أن جاء شهر جمادى الأولى، يعني مثل الشهر الذي خرج. فقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتقم لرسوله الذي أرسله إلى الشام برسالة إلى أحد ملوك العرب هناك، الغساسنة المتنصرة، ورسول هذا هو الحارث بن عمير الأزدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن الحارث هذا جاء بكتاب إلى ملك من ملوك الغساسنة، وتعلمون الروم كان لهم حزام أمني يفصلون به بين بلاد العرب وبلاد الروم، وفي هذه المنطقة كانت قبائل عربية متنصرة من لخم وجذام وبلي وما إلى ذلك، لخم وجذام وغيرها من القبائل التي تقطر بادية الشام وتقطر الشام. هذه القبائل تنصرت، أصبحت نصرانية، وكان ولاؤها للرومان، وكان لهم يعني دول، هكذا دول هزيلة، يعني كدولنا، يعني دول هزيلة لكن ولاءها ووجهتها للرومان، وتحمي مصالح الروم في بلاد العرب. وبالمقابل كان هؤلاء كانوا غساسنة، وكان في العراق المناذرة، كان ولاؤهم للفرس، وكان منهم طائفة من المجوس، وبعضهم كان نصرانيا أيضا، فكانوا يحمون مصالح الفرس. فلما وصل الحارث بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى الشام، استقبله شرحبيل ابن عمرو الغساني أحد ملوك الغساسنة، وقال له أنت من رسول محمد؟ قال أنا من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيده ثم قدمه وضرب عنقه، فتألم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألما شديدا. وكان من التقاليد السياسية في ذلك الزمان الدولية أن الرسل لا تقتل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يقتل أي رسول ولو جاء بأفضع ما يمكن أن يأتي به الإنسان، وكان يصرح يقول لولا أن الرسل تقتل، لا لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، للأمر الفظيع الذي كان بعضهم يأتي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد هذه إعلان حرب عليه وعلى الدولة الإسلامية، فقرر صلوات ربي وسلامه عليه أن يرسل سرية لقتال هؤلاء وتأديبهم. يعني هذه السرية ستقاتل من؟ مفترض أنها ستقاتل الغساسنة الذين في الشام، ولكن الغساسنة كانوا حلفاء الروم، إذن ستقاتل أعظم دولة في ذلك الزمان. جهز صلى الله عليه وآله وسلم جيشا قوامه 3000 مجاهد، ثم نادى الأمراء، ولذلك تسمى هذه السرية سرية الأمراء، وتسمى غزوة مؤتة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها فحقيقة هي ليست غزوة، لكنها سميت غزوة لكون لضخامتها. فحتى ولو لم يحضر صلى الله عليه وسلم فقد سميت غزوة. فتجهز هؤلاء الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زيد الأمير، زيد بن حارثة وهو مولاه وقد كان تبناه في القبل، ثم لما نزل تحريم التبني يعني ترك تبنيه وسمي زيد بن حارثة باسم أبيه، كان يسمى زيد بن محمد ثم أرجع له اسمه الحقيقي زيد بن حارثة. قال فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، قال فإن قتل فعبد الله بن رواحة الشاعر. وجعفر هذا ابن أبي طالب رضي الله عنه هذه أول معركة سيدخلها، كان في الحبشة، ومتى رجع؟ رجع بعد فتح خيبر ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ففرح به فرحا عظيما، فهنا سيخرج في هذه الغزوة، وكان له من العمر 33 سنة، 33 سنة، وزوجته هي أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنه، وكان له ولدان هما محمد وعبد الله. قال فإن قتل عبد الله بن رواحة فانظروا في شأنكم. يروى في السيرة في السير أن يهودية جاء وقال يا أبا القاسم إنا نجد عندنا أنه إذا سمى نبي ولو كانوا 100 قائد، يعني بعد يقول له موجود في سيرة أنبيائنا أنه إذا سمى نبي قالة الحرب فسيقتلون جميعا. خرج الجيش وإذا بعبد الله بن رواحة لما كان يودع النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقيل له ما يبكيك يا عبد الله؟ قال والله ما أبكي صبابة على الدنيا ولا شيء من ذلك، وإنما تذكرت قول الله تبارك وتعالى تذكر قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال فكيف الصبر بعد الورد؟ يعني إذا كنا سنرد جميعا جهنم فأنى لنا أن نخرج منها ثانية. ثم ودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعني نسأل الله عز وجل لكم السلامة والعافية وأن ترجعوا آمنين وكذا، دعاء من هذا الدعاء يعني صحبتكم السلامة. فقال لهم شعرا لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقال إذا مروا على جدتي أرشده الله من غاز وقد رشد. يعني كأنه يقول إني أسأل الله أن يتقبلني شهيدا ولا أرجع إليكم. فلما وصلوا إلى معان، ومعان هي من المدن الأردنية الآن التي تقرب من الحدود الأردنية السعودية وفيها قبائل تمتد إلى تبوك، وأهلها طبيعتهم تشبه طبيعة أهل شمال الجزيرة العربية. فلما وصلوا إلى معان وصلتهم الأخبار أن هرقل قد جهز جيشا فيه 100,000 رومي وجهز العرب 100,000 أخرى، يعني كم؟ 200 ألف مقاتل ضد كم؟ 3000. 100 مقابل 3000، 100 مقابل 3، يعني عدد لا مقارنة يعني. فقرر الصحابة رضي الله عنهم أن يجتمعوا ويتشاوروا في أمرهم، وقالوا لعلنا نطلب مددا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الفكرة من الغزوة ما هي؟ الانتقام للحارث بن عمير الأزدي الذي قتل غدرا في الشام، هذه فكرة غزوة مؤتة. لكن لما وصلوا يعني إلى الشام وجدوا أن الجيوش ضخمة جدا، وأنت ستقاتل أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت. فلما بدأوا يتشاورون قام إليهم عبد الله بن رواحة وقال: يا معشر المسلمين، لماذا نأتي بالمدد؟ إن الذي تفرون منه لهو الذي جئتم تطلبونه، الشهادة يعني، وإنما نقاتل الناس لا بعدد ولا بعدة، إنما نقاتلهم بإيماننا الذي في صدورنا. فقواهم وتوكلوا على الله واستمروا ولم يطلبوا مددا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعانوا بالله سبحانه وتعالى واستمروا حتى وصلوا إلى قرية تسمى مؤتة. هذه قرية مؤتة تسمى اليوم الكرك، وهذه مدينة زرتها، زرت مؤتة. أما معان فمررت بها لما كنا ذاهبين إلى العمرة من عمان، من عمان هي البلقاء، وهذه المنطقة كلها تسمى منطقة البلقاء، بلاد الأردن وسطها يسمى بلاد البلقاء من أرض مؤاب، هكذا يسمونها. ويقال إنه من ذرية لوط عليه السلام. و مؤتة هذه المنطقة التي كانت فيها المعركة أيضا زرتها، وفيها الآن فيها قبور هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وفي تلك المنطقة جامعة تسمى جامعة مؤتة تخليدا لهذه المعركة. وعسكرت جيوش الروم ومن معهم متنصرة العرب في منطقة تسمى مشارف، ثم بدأت المعركة. كانت المعركة حامية الوطيس شديدة، وقام زيد بن حارثة رضي الله عنه يقاتل قائدا لهذه المعركة حتى استشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأخذ الراية منه، كانت الراية بيضاء، الراية التي كانوا يقاتلون بها كانت راية بيضاء. ثم أخذ الراية منه جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه بكل قوة، وكان على فرس شقراء له، فقام يقاتل وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابا. فقام يقاتل يقاتل حتى تعب من القتال، ثم نزل عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم استمر يقاتل، فجاءه رومي فضرب فأطار يده اليمنى، فأخذ الراية بيده اليسرى، ثم جاء آخر فأطار يده اليسرى فأخذها بعضديه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم جاءه من أنفذ فيه حربة فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما وجدوا جثته وجدوها وكل الجروح من أمام، لا يوجد جرح من خلف، لم يفر قط ولم يولي ظهره، وجدوا فيه حوالي 90 ضربة بين طعنة وضربة بسيف ورمح وما إلى ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أبدله بيديه بجناحين يطير بهما في الجنة أن شاء، حتى إن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا لقي أبناء أو ابن جعفر رضي الله عنه يقول له: مرحبا بابن ذي الجناحين. ويوصف جعفر بقولهم جعفر الطيار، وجعفر ذو الجناحين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قيل لي عبد الله بن رواحة إن جعفر قد استشهد، فحدث له نوع التردد لهول المعركة وشدتها، فقال لنفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ ثم قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديتي. فقام فجاء ابن عم الله وأعطاه قطعة من العظم عليها اللحم، وقال: شد عظمك فإنك لم تأكل منذ أيام. فأكل منها مزعة لحم، ثم سمع قعقعة السيوف وبداية المعركة، فقال: إن أتممت هذه إن لحياة طويلة. ثم ألقاها وخرج يقاتل ويجاهد حتى استشهد رضي الله تبارك وتعالى. فحاص المسلمون وأخذ الراية ثابت بن أقرب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال: يا معشر المسلمين اتفقوا على أمير. قالوا: أنت لا. قال: لا لست لا. ثم أعطاها لخالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأخذ خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه وقاتل قتالا عجيبا، ثم انحاز بالجيش وقلبه رأسا على عقب، فجعل اليمين يسارا واليسار يمينا والداخل خارجا والخارج داخلا، حتى يظن الروم أن مددا قد جاء، لأنه أبدل الوجوه تغير الكل. فبدأت المعارك لمدة حوالي 6 أو 7 أسبوع والقتال، ثم عندما ينحجزان مع الليل يرتاحان، يعني الجيشان يرتاحان ثم يرجعان، والمسلمون يفرمون فرما في أعداء الله عز وجل. وقد تستغربون إذا علمتم أن هذه الغزوة لم يقتل فيها من المسلمين إلا حوالي 10. سبحان الله، هؤلاء القادة الثلاثة وعدد آخر وأسماءهم معروفة، أسماء هؤلاء الصحابة معروفة رضي الله تبارك وتعالى، حتى ذكرت كاملة عند العلماء رحمه الله. أما الروم والمتنصرة من العرب يقودهم مالك بن رافلة، فقد قتل منهم عدد كبير. لما رأى الروم الوجوه الجديد قالوا: هذا المدد قد جاءهم، إذا كان نحن هؤلاء 3000 وقد أتعبونا، فكيف بهذا المدد؟ فحصل لهم رعب وخوف. فبدأ خالد بن الوليد في خطة عجيبة، يناوشهم ثم يرجع، فظنوا أن خالد أن يجرهم إلى الصحراء، فخشوا أن يقاتلوا في الصحراء فيضيعوا، فانسحبوا فلم يتبعهم ورجع بالجيش. عندما كانت المعركة قائمة نادى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في المسجد وبدأ يحدثهم عن وقائع المعركة كأنه يراه، كشف له الغطاء صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلوات ربي وسلامه عليه والدموع تنساب من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قاتل زيد حتى قتل، ثم قاتل جعفر حتى قتل، ثم قاتل عبد الله حتى قتل، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وفي هذه في هذا الحديث بشارة عظيمة ومدح كبير لخالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه لقبه بسيف الله، وهذا هنا حيث لقب الحبيب صلى الله عليه وسلم المسلول من هذا الحديث. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أسماء بنت عميس، فوجدها قد أصلحت من بيتها وطحنت وعجنت وخبزت وكذا، ونظفت أولادها ودهلتهم، فقال لها: أين أبناء أخي؟ ائتيني بأبناء أخي. فجيء بهم كالفراخ صغار السن، فعانقهم الحبيب صلى الله عليه وسلم وبكى. فقالت له أسماء: يا رسول الله، هل حدث شيء لجعفر؟ قال: قد أصيب اليوم، يعني قد قتلوا. فبدأت تبكي وجاء الناس يعزونها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. ثم قال: ائتوني بالحجام. فجاء الحجام يعني الحلاق، فحلق للأطفال، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يداعبهم، فقال: أنت يا محمد تشبه عمنا أبا طالب، هو جده. قال: وأما أنت يا عبد الله فأشبهت خلقي وخلقي، أنت أشبهت خلقي وخلقي. ثم دعا الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأطفال وقال لأمهم: لا تخافي عليهم العيلة، أنا كفيلهم صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء هذه رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد ذلك تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبقيت معه وولدت له في حجة الوداع، ولدت له محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا. رجع الجيش بعد ذلك، واختلف الناس أهل السير في كيفية استقبال الناس لهذا الجيش، منهم من قال إن الناس لم يتقبلوا رجوعهم وأقفلوا الأبواب في وجوههم وقالوا لهم: يا فرار يا فرار. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل هم العكارون، يعني الكرارون، يعني الذين سيرجعون للقتال، أنا وقد انحازوا إلي، أنا فئتهم التي انحازوا لها. لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الفرار: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، لا الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب الله. فهؤلاء تحيزوا إلى فئة، يعني فئتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي كانت الآية حقيقة إذا جئنا نتكلم لا تنطبق عليهم، أولا لأنهم يعني عددهم يعني لا مقارنة بينه وبين عدد العدو، ثانيا لأنهم قد قاتلوا، إنما العدو الذي انسحب. ولذلك ومما يدل على أنه قد نصره الله نصرا مؤزرا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. فقوله فتح الله عليه دليل أنه قد فتح عليهم. عموما هذه الغزوة يا إخواني لم تؤدي الدور الذي كان مطلوبا منها، وهي الانتقام للحارث بن عمير الأزدي، وإن كان قد أثخلوا في الأعداء وأثبتوا قوته، لكنها أوقعت رهبة كبيرة في قلوب العرب، فقالوا: الروم أكبر دولة يقاتلها هؤلاء ب3000 مقاتل، ثم يعني يدخلون فيه وينسحبون ولا يقتل منهم أحد، يعني هذه حقيقة. فيعني أصبح لهم سمعة كبيرة، فبدأت القبائل تلو القبائل تسلم، أسلمت مزينة وأسلمت أشجع وأسلمت أسلم وغيرها من القبائل، بدأوا يسلمون ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، ويقول: هذا الأمر هذا وقت الإسلام، لم يعد هناك مجال لأن شك في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونختم بسرية أخرى هي متابعة للسرية مؤتة، وقوامها 300 مقاتل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 300 مقاتل بقيادة عمرو بن العاص الذي كان أسلم للتو، وهذه أول غزوة يشارك فيها ويكون أميرا عليها. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمرو، سأؤمرك على غزوة ينصرك الله عز وجل وتغنم. فقال: يا رسول الله، أنا ما أسلمت من أجل الغريبة. قال: نعم، مال الصالح نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فتأمر عليهم، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل هذه القبائل، قبائل خضاع، وفيهم بلي، ونسبة إليه البلوي، بلي وبلقين وغير هذه القبائل، القبائل التي يعني في الطريق إلى تبوك والشام، منها ما هو في الشام ومنها ما هو في الحجاز. وكانت أم عمرو العاص من أولئك القوم، فرجى أن يهديه الله عز وجل على يده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يودع هذه الجيوش يوصيهم: خرجوا بسم الله على بركة الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته، إلى غير ذلك من النصائح الرائعة التي كان ينصحهم بها، ويقول لهم: إذا وصلتم إلى تلك الأرض تدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا فعندئذ استعينوا بالله وقاتلوهم. وكذلك كان، فكان البرد شديدا، كان البرد شديدا. فقال عمرو العاص، أمر معه أبو بكر الصديق ومعه، فبلغوا أن أعداد الكفار كثيرة، فطلب المدد فأمده النبي صلى الله عليه وسلم. هذه غزوة تسمى غزوة معركة ذات السلاسل أو سرية ذات السلاسل، يقال لأن الكفار تسلسلوا في القتال، ويقال إن سبب الاسم هو منطقة في هناك ماء يسمى السلسل فسميت ذات السلاسل. فأمرهم عمرو العاص، كان شديدا لما جاءه المدد بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، قال: من الأمير؟ قال: أنا الأمير. وتأمر على حتى على أبي عبيدة رضي الله عنه، أمير هذه الأمة، جاءه ب200 مقاتل فأصبحت 500. فقال لهم أبو عمرو العاص: لا تشعلوا نارا، البرد شديد، الناس تريد أن تستدفئ. قال: بل سأشعل نارا كذبته فيها. وشدد عليهم في العديد من الأمور، وقام من الفجر محتلما فصلى بهم من غير أن يغتسل، تيمموا وصلى بهم، فتضايق منه جدا، قال: هذا الرجل للتو أسلم جاء يتحكم فينا بهذا الأسلوب. المهم قاتلوا العدو يعني ورجعوا ثانية، فشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، انظر ماذا فعل بنا هذا عمرو العاص، منعنا أن نشعل النيران وصلى بنا وهو على غير وضوء وبجنابة وما إلى ذلك. قال: يا رسول الله، كان العدو يمكنه أن يرانا، فإذا أشعلنا النيران سيأتي ويرانا، فنحن كنا نكمل لهم، فمن أجل ذلك منعتهم أن يشعلوا النار. قال: أحسنت. قال: وقد سمعت قول الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلو اغتسلت لمت من شدة البرد. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثرب عليه، كأنه وافقه على ذلك. وبهذا نكون قد ختمنا درس اليوم، على أمل أن يكون درسنا إن شاء الله في الحلقة القادمة هو فتح مكة إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.